لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. الله ربي، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. وإذا مررت بالقبور وقلت لا إله إلا الله

حول ولا قوة إلا بالله. أوجه هذا السؤال لكل متفلسف على لغة القرآن، ما يعراب لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وفي إعرابها خمسة أوجه، فليت هذا المعترض يعربها على وجه واحد. لو أعرب هذه الكلمة بوجه واحد فتحنا له الأبواب ليعترض، فكيف فيها خمسة أوجه؟ بل إن هناك قاعدة في النحو أتحدى بها جميع العرب من محيطهم إلى خليجهم ليتنبهوا إلى ما يراد بقرآنهم. هذه القاعدة تقول كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا إلا في مسألتين اثنتين. فما هما تلك المسألتان؟ لو أجاب العرب من المحيط إلى الخليج عن هذا السؤال، وأنا لا أريد به التحدي فمعاذ الله، إنما أريد به أن أنبه الأذهان وأوقظ الأسنان ليدرس لغة كلام الواحد الديان. كل ما جاز أن يعرب بدلا جاز أن يعرب عطف بيان إلا في مسألتين اثنتين لا يصح أن يكون فيهما عطف البيان بدلا. هذا إنسان أرسل بسؤال سطحي فحول الإنشاء إلى خبر. الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لأنه أمر إذا أمرك إنسان أن تصلي وقال لك صلي أتقول له أنت صادق أم كاذب؟ إذا قال لك لا تشرب الخمر ونهاك عنها أتقول له أصادق أنت أم كاذب؟ إذا قلت لابنك هل ذاكرت الدرس أيقول لك أصادق أنت أم كاذب؟ إذا قلت ليت الشباب يعود يوما أيقال لك أصادق أم كاذب؟ إذا ناديت وقلت يا جبال أوبي معه أتكون صادقا أم كاذبا؟ الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا هذا أمر من الله إلى الأمة، أيتها الأمة أمنوا من دخل حرم الله. فإذا قصرت الأمة في أوامر ربها أيكون التقصير على الأمة أم يكون موجها إلى أمر الله؟ أمر الله صادق صادق صادق. ثم ماذا؟ أما سمعت إلى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن كان لك أذنان تسمع بهما وأكبر ظني أنك لا تسمع، فأنت ممن يقول الله فيهم ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ألم تسمع إلى قول الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد موحدا بالله، كل مولود ينزل من بطن أمه موحدا بالله، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران. فالله خلق الخليقة كلها موحدة بالله، فإذا جاء البشر وغيروا هذه الفطرة وحولوا وجه النهار إلى ليل دامس الظلام

عتبة من عتبات، شعرت كأن شعر رأسي قد اشتعل شيبة. أهذا هو البيت الحرام؟ أنا داخل الآن بيت الله لأزور الله؟ فكيف يجرؤ مسلم، كيف يجرؤ مسلم على أن يدخل البيت ليطلق النار؟ هؤلاء ليسوا من الله في شيء، ويقولون بعد ذلك مهدي منتظر. إليكم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المهد المنتظر. قال الحبيب في أحاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي: إن المهدي مني، من أولاد فاطمة الزهراء، اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي. المهدي يولد في المدينة المنورة ويتلقى علوم الإسلام بها، وعندما يبلغ 40 عاما يدعوه المسلمون إلى البيعة ليبايعوه خليفة وإماما، فيأخذ البيعة في مكة، ثم يكون جيشا إسلاميا يذهب به إلى أحد طغوة الشام ويقاتله. وبينما المعركة ملتحمة في بلاد الشام، إذا بالمهدي يتوجه ليصلي في المسجد الأقصى بعدما يخلصه الله من أيدي اليهود. وبينما المهدي يصلي في المسجد الأقصى إماما، إذ نزل المسيح ابن مريم، وأراد المسيح أن يصلي، فقال له الناس: يا مسيح صل بنا إماما. فيقول عيسى ابن مريم: والله لا أصلي إماما بأحد من أمة محمد إكراما لنبيها محمد، إنما إمامكم يا أمة محمد منكم، إمامكم منكم. فيقدم المهدي ليصلي به إماما، ويصلي المهدي بالمسيح ابن مريم إماما تكرمة لهذه الأمة. فهل نزل المسيح يا مهدي؟ هل نحن الآن في أيام المسيح؟ يا مهدي إسرائيل، يا مهدي واشنطن، يا مهدي موسكو، يا مهدي تل أبيب، يا من اشترأت على حرمة الله. وبعدما يصرغ المهدي مع المسيح من الصلاة، إذا بهم يتلقون أنباء تفيد أن المسيح الدجال، وهو ملك من ملوك اليهود، أخذ يزحف لقتال المسلمين ووراءه 70,000 يهودي. فيتوجه إليه المهدي والمسيح فيقتلان المسيح الدجال وينتصران على جيشه، ويسلم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. وكأن الحبيب محمدا ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوم، فيصف لنا المهدي وصفا دقيقا. يقول: انه طويل القامة، اسمر اللون، اذا نظرت الى وجهه كأنك تنظر في كوكب دري. اجل الجبهة، يعني ليس على جبهته شعر نازل، لان شعره مرفوع على رأسه. اقنى الانف، اقناه